أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم ومن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون آياته أنك ترى فإذا اهتزت وربت فإذا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا زوجت وإلى الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ جهنم ثم أحبط. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن أَقِيمُ وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بسم الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب الله ثم

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده من

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت علمت نفس ما أحضرت وإلى علمت

صدقه.